بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لكن هناك موضوع أكثر من هذا كله، لأنها في الحقيقة هي قيمة أو تعكس قيمة الإنسان، وهي المنظومة الأخلاقية. وشهر رمضان هو أعظم فرصة وأفضل موسع لهذا التقويم السلوكي والنفسي والأخلاق. شهر رمضان يمكن أن نحوله إلى برنامج تقويم سلوكي ونفسي وأخلاقي متكامل على المستوى الفردي والمستوى الاجتماعي. لماذا؟ لأن الظروف مواتية، فالشياطين مسلسلة التي هي سبب البلاء في حياة بني آدم، والنفوس ضعيفة مستكينة، فالصائم تعلوه المهابة للاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، تعلوه أنوار الطاعة، يرى ساكتا، يرى هادئا، لأن هذا أمر رغبه فيه الشرع وأمره به. وثالثا لأن الناس من حوله على طاعة، غالب الناس كذلك في صلاة وتلاوة قرآن وذكر وتنافس في البر والإحسان وغير ذلك، مع أمر آخر مهم وهو تنزل الرحمات والسكينة في هذا الشهر. فهذا كله يجعل الفرصة مواتية ومناسبة لإصلاح منظومة الأخلاق، لغرس القيم في النفوس، والتي تظل باقية مع الإنسان طيلة العام. حسن الخلق هو البر، كما قال أو كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر فقال البر حسن الخلق، وهذا راه مسلم. وإذا تأملت في القرآن تجد أن البر كلمة تشمل وتجمع أبواب الخير كلها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تأمل، كل هذا يندرج تحت كلمة واحدة وهي كلمة البر، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حسن الخلق، بل جعل من أهداف بعثته النبوية إتمام وإحسان وإتمام مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق التي اعترتها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم غيوم غبراء وران عليها من الصدأ ما ران، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليردها إلى كمالها وجمالها ويعيدها إلى الوصف الكريم كما كانت مكارم الأخلاق. ورمضان أحبتي في الله شهر كريم، والقرآن كتاب كريم، ونزل به ملك كريم على رسول كريم، بل هو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. قال الله إنه لقرآن كريم، وقال إنه لقول رسول كريم، وتنزل كما ذكرنا على أكرم الناس. وبالتالي لا تعجب إذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم الكريم القرآن، كما سئلت عائشة عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن. حينما تنظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تجد أعظم الخصال وأكمل الأخلاق التي جعلها الله في العالمين قد جمعت في رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يقتدون به في هذا هم أقرب الناس منه، وهم أكمل الناس إيمانا، وهم أحب الناس إلى الله، أعني حسن الخلق. قال عنهم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حينما نريد أن نحصل الإيمان من رمضان بتلاوة القرآن، بحافظة على الصلوات، بالصدقات، بالذكر، بغير ذلك من صور الطاعة، بالصيام، لا ينبغي أن نغفل أو أن نغفل أمر الخلق، لأنه من أعظم الوسائل إلى إكمال وزيادة الإيمان. وقال إن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، بل كذلك يفوز بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. وتجد في المقابل أصحاب الأخلاق السيئة من أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك، تعين علينا أحبتي أن نأخذ أنفسنا بالمجاهدة لإصلاح أخلاقنا، خاصة وأن رمضان كما ذكرنا فرصة عظيمة لذلك كله. فالصائم مأمور بإحسان المنطق، إحسان الكلام، مأمور بكف أذاه عن الناس، بل حتى لو اعتدى عليه بعض الناس، اعتدى عليه الغير، فهو منهي عن أن يرد الإساءة بالإساءة حتى لا يضيع ثوابه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، حتى الصخب رفع الصوت والجهل، هذا نهي عنه الصائم. يعني وإذا لم يستجب لذلك فتعامل بالكذب وقول الزور وغير ذلك من الأخلاق الذميمة السيئة، هذا لا صوم له. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم نجد إذا آذاه إنسان واعتدى عليه، نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سبه أحد أو شاتمه أو في رواه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني صائم، يسمعه ذلك، وأن الصيام يحجزني عن أن أرد الإساءة بالإساءة. وهذا هو حسن الخلق، لأن حسن الخلق بذل الندى، الإحسان والتفضل على الناس وغير ذلك المعروف، وكف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس، وطلاقة الوجه، كما سئل الحسن البصري عن حقيقة حسن الخلق فقال: بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. والقاضي عياض يعرفه فيقول: هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد إليهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلط والغضب والمؤاخذة، وكلها أعمال مطلوبة في الشرع، أن يكون في القلب شفقة ورحمة على الناس، مش عشان الإنسان من الله عليه بهداية أو برتبة معينة في الطاعة يرى نفسه فوق الناس، ينظر إليهم من علاء، وإنما يرى نفسه واحدا منهم، وربما فيهم من هو أفضل منه وأحسن، يتودد إليهم، يحتمل الأذى منهم، يحلم عليهم، يصبر، يعني غير ذلك من الصور التي يذكرها العلماء. فلذلك إخواني وأحبابي، نريد أن نجعل موسم رمضان هذه السنة مختلفا عن الرمضانات التي مرت، فيصبر الزوج على زوجه ويحلم عليها ويحتمل الأذى منها ويرد الإساءة بالإحسان، ويكون في مهنتها ويعينها ويسهل عليها ما تكلف به، ويحلم الأب على أولاده ويقوم بواجبه نحوهم ويعلمهم ويحببهم في هذه الفريضة العظيمة وهذا الشهر المبارك الكريم، ويحلم المدير على الموظفين والموظف على من هو دونه وصاحب الشركة على أفراد الشركة والعاملين، ويحتمل الأذى منهم ويحلم عليهم. وكذلك حينما تكون في وسيلة مواصلات، حينما تكون قائد سيارة، حينما تكون تعمل على سيارة، نريد أن نترجم التقوى إلى واقع، لا نريد أن نقتصر على عبادات نؤديها في المسجد، فإذا خرجنا إلى الطرقات والشوارع ظهرت الأخلاق السيئة والمعاملة الفظة الغليظة، هذا ربما يفسد ما نفعله. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة خصال وصفات تبين أفاضل الناس وأكارم الناس، ختم الحديث في أول الحديث إن أحب عباد الله إلى الله أنفعهم، أو كما قال، ثم ختم الحديث بقوله: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. لو عندك شوية عسل وحطينا عليهم خل خلاص ما فيش انتفاع به. فيحذر الإنسان على عبادته التي يتعب فيها والتي يجهد في تأديتها وربما يسهر لفعلها كقيام أو غير ذلك، يعني يظن بها أن تضيع عليه ولا يكون له فيها ثواب، أو تنقل يوم القيامة إلى ميزان حسنات غيره بسبب أنه آذى هذا الغير. ولعلنا في الحلقات القادمة إن شاء الله يعني نقترب أكثر من المنظومة الأخلاقية من خلال إفراد بعض الأخلاق بالحديث عنها والتفصيل فيها بآية وحديث ومواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة السلف كما سيأتي إن شاء الله معنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.